طيب اعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. نعم في لفظ المسلم. نعم اللي بعده وفي لفظ المسلم. نعم الحديث الثالث. وعن سهل. نعم عن سهل بن سعد. تمام. نعم. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. تمام. تمام. نعم. في لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. نعم. نعم. نعم. وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتفضى الا بعد الجمعة. متفق عليه. ولفظ المسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بكرة الدرس. خلها بعد شوية. نعم. وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: كنا نتبع معه ثم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفجر. وعن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم. نعم. نعم. تمام. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه واللفظ البخاري. وفي لفظ مسلم كنا نجمع معه إلى زالت الشمس ثم نرجع نتتبع البيئة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغتاب إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ المسلم. في رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ام سلمة بن الأكوع رضي الله عنها قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للقتال سلم نستغسل به. متفق عليه واللفظ البخاري. وفي اللفظ المسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. تمام. عن سيدنا رفيع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه واللفظ البخاري. وفي لفظ الشمس ثم نرجع نتتبع البيت. وعن سيدنا سعيد رضي الله عنه قال كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ البخاري. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.